حالة. فهذا الصحابي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إنني لا أحسن دندنتك أنت ومعاذ، غير أنني أسأل الله الجنة وأستجير به من النار. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا ومعاذ حولها ندندن. ما قال له: تعال أنا أدعو لك، ولا إذا مت أنا اذهب إلى أحد الصحابة يدعو لك، أو اذهب إلى قبره يدعو لك، أو نحو ذلك من الذي يمارسه كثير من الجهال الآن عند قبور الأولياء. الشاهد بما قلت إن الذي يذهب مثلا إلى الحسين ويذبح بقرة ولا يضحي، من أعظم في نفسه؟ من أشد عظمة في نفسه؟ الذي ذبح عنده البقرة، أو الذي بخل عن الشاة أو بخل بالشاة عنه؟ واضح، واضح إن اللي ذبحت له بقرة وأنت مبسوط وفرحان إنه هذا عندك أهم. من أين جاءت له هذه الأهمية؟ الذي يستحق التأله حقيقة هو الذي لا بد أن تتحقق فيه البراهين التي مرت علينا: الخلق وكمال العلم وكمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة. فأين هي في المخلوق؟ أين هي يا عبد الله في المخلوق؟ إذن هذه القضية تحتاج أن نكررها وأن نتعلمها وأن ترسخ في أذهاننا، وهي قضية القضايا. إذا فرطنا في هذه القضية لا نستفيد بعدها شيء أبدا، تنتكس الموازين عندنا، الموازين عندنا تنتكس، فيصير المخلوق عندنا أعظم من الخالق. وهذا الذي ذبح بقرته مثلا للحسين أو للبدوي انتكس عنده الميزان، انتكس حقيقة، وصار المخلوق عنده أعظم من الخالق. الذي يطبق الكتاب والسنة ويقول: أعطوني الدساتير أحكم بها بين الناس، انتكس الميزان عنده. الشريعة من الذي أمرك بها؟ من الذي شرعها عليك؟ الذي شرعها عليك الحكيم العليم الخبير الخالق، الذي يعرف أن هذا الخلق لا يصلحه إلا الأحكام التي شرعها. فأنت يوم تقول: أبعد عني الكتاب والسنة وأعطني الدساتير العصرية المعاصرة، القوانين الوضعية، أريد أن أتطور، أريد أن أحكمها في حياتي، أريد أن ألحق بالركب، أريد أن أسائر الأمم المتقدمة، لأن هذه الأمم صارت عندها طائرات وعندها سيارات وعندها بوارد. هل سار عندها طائرات وسيارات وبوارج لأنها كفرت، أم لأسباب أخرى؟ عليك أن تبحث عن الأسباب الأخرى. وحتى لو فرض أن الإنسان إذا كفر تحققت له هذه، فإنه لا يجوز له أن يبيع دينه بعرض من الدنيا، لا يجوز له، مع أنه من المعلوم حقيقة أن هذه لا علاقة لها بكفر ولا بإيمان. ولأجل ذلك أعظم القوات الآن بما يسمى القنابل الذرية، رأينا أن بعض المسلمين في باكستان صنعوها. إذن هذه الصناعة لا علاقة لها بالإسلام ولا بالكفر. ويوم أن يأتي المنافقون ويوهمون الناس أن تقدمهم مرهون بأن نبتعد عن أحكام الشريعة في حياتنا، في أسرنا، في اقتصادنا، في سياستنا، في تعاملنا، وأن نلحق بالدساتير المعاصرة، وأن التقدم لا يحصل لنا إلا بذلك، فهذا من مرض قلوبهم. فهم يعرفون الحقيقة لكن يلبسون على الجهال، يلبسون على الجهال ويضحكون عليه. وإلا فإن التقدم الصناعي أو ما يسمونه التكنولوجي أو نحو ذلك لا علاقة له بالبعد عن الشريعة، بل يستطيع الإنسان أن يلتزم بالشريعة بحذافيرها وأن يكون في غاية التقدم. وهذا لا يحتاج إلى برهان مني، وإنما يحتاج أن نسأل: هذه الشريعة من عند من؟ بس. فإذا عرفنا أن هذه الشريعة من عند الله، فبعد ذلك الذي يزعم أن هذه الشريعة حجر عثرة دون التقدم فإنما يطعن في الله تبارك وتعالى، وإنما ينتقص الرحمن، وكأن لسان حالي يقول: أنت يا ربي أتيتنا بشريعة تجعلنا في آخر القائمة وتجعلنا في آخر الركب وتحول بيننا وبين التقدم. هذا لسان الحال، وحقيقة الأمر ليس كذلك، وهذه قضية لابد أن تكون مسلمة وهي أصل في الدين. وإنما جاء التخلف والجمود والجهل بأسباب أخرى لا علاقة لها بالشريعة، وأي شخص يماري في هذه القضية فعليه أن يراجع إسلامه من أصله، عليه أن يراجع إسلامه من أصله، هل هو يؤمن بحكمة الله تبارك وتعالى أم لا يؤمن بحكمة الله تبارك وتعالى. فلا بد أن نفهم حقيقة الألوهية كما أراد الله تبارك وتعالى أن نفهمها، وليس كما يريد بعض الجهل أن نفهمها، فإن بعض الجهل يريد أن نفهم من حقيقة الألوهية عشرها فقط، ويريد أن يفسر لنا معنى حقيقة الألوهية بأن الذين تألهوا له في صلاتنا، إذا صلينا لله فقد أدينا الدين كله، وليس هذا هو المراد. المراد أن نتأله لله بقلوبنا في كل نواحي حياتنا، وهذا هو الذي يدور عليه كلام ربنا في هذه الآيات وفي غيرها. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة، يريد بالاسمين الرحمن الرحيم، فإنه قد شرحها شرحا واضحا في وبينا ومبسوطا في أول تفسيره لسورة الفاتحة. وبالحديث عن أسماء بنت يزيد ابن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. الآية الأولى هي هذه الآية التي معنا في سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والآية الأخرى هي في قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا الحديث المروي عن أسماء بنت يزيد حديث رواه الترمذي ورواه أحمد في المسند ورواه أبو داود وحسن ورواه ابن ماجه وحسن الترمذي إسناده. واسم الله الأعظم، ما ميزة اسم الله الأعظم؟ ما ميزة اسم الله الأعظم؟ من يجيب؟ اسم الله الأعظم له ميزة ولا ما له ميزة؟ ها زهراني، اسم الله الأعظم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من دعا به استجاب الله له، من دعا باسم الله الأعظم استجاب الله تبارك وتعالى له. ودليل ذلك في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمع رجلا يدعو فقال: لقد دعا هذا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا وعد عام، هذا وعد عام مقيد بأشياء أخرى، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا وعد عام، هذا الوعد العام مقيد بأشياء أخرى، يعني إذا دعا وهو على صورة يجاب له، كان يكون قلبه غير غافل وليس بآكل من الحرام ونحو ذلك من الشروط التي جاءت في الدعاء. وليس كل من صادف الدعاء هذا فإنه يجاب ولو كان مشرك ولو كان منافق أو نحو ذلك. ولا شك أن الصحابة الذين سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء قد دعوا به، وكل من سمع هذا الحديث فإنه سوف يدعو به لا محالة. والحديث معروف ومشهور كالذي سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهنا إما أن يقال إن هذا مقيد بأنه إذا لم يكن هناك موانع تحول بينه وبين الإجابة، وإما أن يقال إن كل داع فإنه يستجاب له لا محالة. لكن ما نوع هذا الجواب؟ فإن الجواب على أشياء، فمن هذه الإجابة أن يدفع الله عنه شر كان سوف ينزل به لو لم يدعو بهذا الدعاء. ومن أنواع الإجابة أن يدخر الله عز وجل الإجابة للإنسان ثوابا في الآخرة إذا لم يكن له مصلحة في الدنيا. فعلى هذا التفسير للإجابة يكون كل داع فإن الله يستجيب له، لكن بعض الناس يظن أن الاستجابة هي أن يتحقق ما أراد، وليس الأمر كذلك، بل يتحقق ما فيه مصلحة لك. فإن العبد لا يعلم ما هي مصلحته، ولأجل ذلك قد يحرص على سيارة محددة معينة ويدعو بإلحاح أن تتحقق له هذه، أو زوجة أو عمارة أو نحو ذلك، ويكون في هذا ضرر عليه في دنيا أو في أخرى، والإنسان لا يعلم فيلح إلحاحا شديدا ويرى أنه إذا لم يتحقق له ما طلب أنه لم يستجب الله تبارك وتعالى. وقد يكون الاستجابة الصحيحة أن الله صرف عنك هذه وعوضك خيرا منها من جهة أخرى. إذن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي الآية الأخرى: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما هو الاسم الذي تكرر في الآيتين؟ وين هو؟ هنا ما في وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ما في. لا إله إلا الله. ولذلك ينبغي على العبد أنه إذا دعا الله أن يذكر فيها لا إله إلا الله. وهذا دعاء يونس عليه السلام، ماذا قال يونس في دعائه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن الذي تكرر هو اسم الله لا إله إلا الله، هو حصر الألوهية في الله تبارك وتعالى، هو أن تحصر الألوهية في الله عز وجل. فهذا هو اسم الله الأعظم، اسمه الله. ولأجل ذلك الذين يعبدون الأصنام ما يسمونها الله، اللات والعزة ما يسمونها الله، لأن عندهم إن هذه آلهة صغيرة والله علم على الكبير. فهذا إذن هو الاسم الأعظم. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية، ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية. ما هو الدليل؟ قال: بتفرده بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرى وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذا دليل إلهيته سبحانه وتعالى. وهذا الذي يوضح لنا قول العلماء يوم يقولون: توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. واضح يا أبا حذيفة؟ توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. توحيد الربوبية أركانه أن تشهد لله بالأسماء الحسنى والصفات العلى وبأنه خلق الخلق وبأنه يملك الخلق وبأنه يدبر الكون، فهذا توحيد الربوبية، وهو الذي يسمى توحيد الله بأفعاله هو، يعني تفرد الله بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك، هذا توحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية هو عملك أنت، تعلق قلبك، تأله قلبك بالله، محبة الله، محبة الله منك أنت، هذا عمل منك أنت، عمل قلبي، تعظيم الله، خوف الله، رجاء الله، الخضوع لله، اليقين بما عند الله، التوكل على الله، إسلام الوجه لله، إعلان ذلك بلسانك، هذا عمل منك. لما تقول لا إله إلا الله، صلاتك لله، حجك لله، صيامك لله. إذن توحيد الألوهية هو أن تفرد الله بأعمالك أنت، بأعمال لسانك، بأعمال جوارحك، بأعمال قلبك. أعد: أن تفرد الله بأعمالك أنت، إيش هي؟ أعمال لسانك، جوارحك، أعمال قلبك. وتوحيد الربوبية أن تفرد الله بإيش؟ بأعمال الله سبحانه وتعالى، إيش؟ الخلق، التدبير، الرزق، الإحياء، الإماتة، الأفعال التي لا يفعلها إلا الله عز وجل، فهذه تفرد الله بها، ما تشهد لأحد بها من دون الله. فلا أحد يخلق، ولا أحد يرزق، ولا أحد يحيي، ولا أحد يميت، ولا أحد يصرف الكون، ولا أحد يدبره، ولا يعلم الغيب إلا الله، هذه كلها أعمال الله عز وجل. توحيدك إياه، إفرادك إياه بها، هذه دليل على إيش؟ على توحيد الألوهية، يعني برهان له، بمعنى أنه مستلزمة له. فإن الذي لا تتحقق فيه هذه لا يستحق توحيد الألوهية. واضح ولا ما واضح؟ ونكتفي بهذا المجلس بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا كان أحد منكم عنده استفسار أو شيء فيما مضى. نعم يا. إذا كان الرجل حي وقلت له: يا فلان ادعو الله لي، فهذا لا حرج، لكن ما تجعله دائما لا يدعو لك إلا هو، ما تعلق به. أما لو كان ذاهب للحج مثلا أو ذاهب للعمرة وقلت: يا فلان ادعو الله لي، وهو حي، فلا حرج في ذلك. لكن إن كان ميت فلا تطلب من شيء أبدا، الميت لا يطلب من شيء. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تذهب إلى الحجرة النبوية الآن وتقول: يا رسول الله ادعو الله لي، ما يجوز هذا، ولا يخاطبه الناس بهذا الخطاب أبدا، لأن حياة البرزخ غير الحياة في الدنيا. فإن الصحابة في الدنيا بعضهم كان يقول: يا رسول الله ادعو الله لي، لأنه يسمع منهم ويعرف كلامهم ويدعو الله عز وجل. لكن بعد أن مات فما عرف عن أحد أنه جاء إليه وقال: يا رسول الله ادعو الله لي. فمن أعظم الجهل أن يأتي إنسان ويقول يا رسول الله ادعو الله إلي وهو في قبره. وأعجب من ذلك أنه يأتيه أصحاب اللغات المختلفة، فيأتي صاحب الأردو عنده ويتكلم بالأردو يقول ادعو الله لي، ويأتي صاحب اللغة الإنجليزية وأي لغة ثانية ويتكلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم في حياته ما كان يعرف إلا اللغة العربية. ولأجل ذلك أمر زيد أن يتعلم اللغات الأخرى ليكتب للذين لا يعرفون اللغة العربية. فهل بعد أن مات عرف لغات الكون كلها؟ هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يكون. لكن هذا من جهل الناس، من جهل بعض الناس أنه يأتي إليه ويظن أنه في حال البرزخ حياته كحال حياتي في الدنيا. يقول لك قائل طيب الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره لا شك في ذلك، وحياته أبلغ من حياة الشهداء، وهو في روضة من رياض الجنة لا شك في ذلك، يقال هذا كله مسلم. لكن حياة البرزخ تختلف عن حياة الدنيا. من أين عرفنا أنها تختلف؟ من إجماع الصحابة، كون الصحابة أجمعوا جميعا ما جاء أحد منهم يسأله دل على أن الأمر يختلف. الفقهاء الأربعة أجمعوا، أصحاب الكتب الستة أجمعوا، الرعيل الأول ما في، ما عرف عالم يعتد بعلمه جاء إلى الرسول وهو في قبره وقال يا رسول الله ادعو لي. بل يا إخوان ما عرف أن أحدا ممن يعتد بعلمه جاء إلى قبر الرسول ورفع يديه وجلس يدعو عنده متوجه إلى القبر، ما في، لأنه ليس موطن إجابة. موطن الإجابة معروف في السجود بين الأذان والإقامة، أما عند القبور لا، المشروع أن تسلم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، ثم تدعو الله عز وجل أن يجمعك بهم في الجنة، وتدعو الله أن لا يحرمك أجرهم وأن لا يفتنك بعدهم ونحو ذلك من الدعاء المشروع. هذا هو الدعاء المشروع، غير ذلك تدعو تجلس عند القبر وتدعو اللهم ادخلني الجنة. طيب ما علاقة هذا بالقبر؟ ادعو الله في سجودك. أقرب ما يكون العبد من ربه متى؟ وهو ساجد بين الأذان والإقامة. ما علاقة هذا الدعاء بالقبر؟ ويجد ذلك بعض الناس رأيتهم يأتون بمطوف ويجلس عند القبر ويدعي له اللهم اغفر لفلان وارحمه وكذا وكذا ويقول آمين. طيب ما علاقة هذا الدعاء بالقبر؟ لا علاقة له أبدا. من قال من أهل العلم المعتبرين أن مواطن الإجابة أن تكون بقرب الحجرة الشريفة؟ ما في أحد قال ذلك، ولا عالم واحد معتبر. ارجعوا إلى كتب العلماء على جميع المذاهب الأربعة وغير الأربعة من أهل العلم المعتبرين المشهود لهم بصحة الاعتقاد، ما قال أحد ومن مواطن الإجابة أن يكون بجوار الحجرة الشريفة، ما قال هذا أحد. إذن لابد أن الإنسان يرجع لأهل العلم وللدليل الصحيح، ولا يقلد كل أحد ويضيع على نفسه أشياء عظيمة. الأخ يسأل في مسألة فقهية، وهي الجمع بين الخالة، كذا الجمع بين الخالة وبنت أختها، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يعني الجمع بينهم بالزواج، بمعنى أن يتزوج الخالة وبنت أختها، هذا لا يجوز، لا يجمع بين الخالة وبين أختها، ولا بين العمة وبنت أخيها. نعم، بنات الخالات، بنات الخالات ما لا حرج في ذلك، لأن ليست خالة وبنتها، هذه بنت خالة وهذه بنت خال، لا حرج في ذلك. نعم، العلماء قالوا إذا بني المسجد على القبر إذا بني المسجد على القبر أو قبر الميت في المسجد فإن السابق منهم الذي يبقى. يعني إذا بني المسجد على القبر فيزال المسجد ويبقى القبر في مكانه ويبنى المسجد في مكان آخر، وإذا أدخل الميت في المسجد، إذا أدخل الميت في المسجد فإن القبر فإن الجثة تنقل وتحمل إلى مقابر المسلمين ولا تبقى في المسجد، نعم. وذلك حماية لجناب التوحيد، نعم. إذا إيش؟ ما تجوز الصلاة إلى القبر، الصلاة إلى القبر لا تجوز. نعم. نعم، هو ورد الحديث في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الدعاء المعروف. فدل على أن أسماء الله تنقسم إلى قسمين: أسماء علمها الله تبارك وتعالى لخلقه، وأسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، لكن التي علمها خلقه. فالخلق التي يعلمون يشمل الملائكة ويشمل الجن ويشمل الإنس. فأما الجن والإنس فإن تعليمهم يكون عن طريق الرسل. فإذا جاءنا إنسان وقال: أنا عندي اسم من أسماء الله ما علم بأحد، نقول: من أين لك؟ قال: علمني الله إياه. نقول: هل أنت يوحى إليك؟ نقول: هل أنت يوحى إليك؟ إن كان عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما جاء به الرسول فهو منقول للأمة، فمستحيل أن يبقى علمه عند شخص واحد. وإن قال: لا، هذا علم لدني، بعض من الناس يقول: أنا عندي علم لدني من الله، نقول: هذا ما يكون،